الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كان من المفروض أيها الإخوة أن نبدأ برنامج شهر رمضان بالنسبة لهذه الدروس بدأ من هذا اليوم، يعني كان ينبغي أن أقول يوم الاثنين اعتبارا من درس الخميس هذا نلتقي بعد العصر، ذلك لأن نعلم أن كل الإخوة أو جلهم صائمون، لكنني قادر أن أقول هذا ونسيت أن هنالك أياما ثلاثة نحن مكلفون بصيامها. ويبدو أن الحكمة من النسيان أن يكرمكم الله عز وجل بمزيد من الأجر، فلازم كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على قدر المشقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وأن يتقبل إقبالكم إليه وأن يجعلنا جميعا من عباده الذين أحبهم فأحبهم. أسأله سبحانه أن يرفع الأمة عن هذه الأمة وأن يتجلى علينا وعليها أينما كانت بالرحمة والمغفرة والرضوان والإكرام والصفح. نعم، نسأل الله عز وجل ذلك. كنا قلنا إننا رأينا الأواخر الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى عن قيام رمضان وعن صوم رمضان وعن ليلة القدر وما إلى ذلك إلى شهر رمضان. ودخلنا ندرس الأحاديث التي بعدها ووصلنا إلى باب الجهاد وقرأنا طائفة من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به في باب الجهاد من حيث أهمية الجهاد ومن حيث معنى الجهاد وضوابط الجهاد وديمومته وبقائه ركلا من أركان دين الله عز وجل إلى قيام الساعة. وأصل أن هذه الأحاديث التي قرأناها وشرحناها بما يسر الله عز وجل كافية. نعم، الحقيقة الإمام النووي أفاد وذكر أحاديث كثيرة، لكن كثير منها يدل على معنى واحد. إذن فلنعد إلى الأحاديث التي أرجعناها وهي المتعلقة بقيام رمضان وصيامه وليلة القدر وآداب هذا الشهر وما يتعلق به. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث المتفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم فيه بعزيمه، يعني بالزام، فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه مسلم. يقول الامام النووي ان المراد بقيام رمضان التراويح، ما يعبر عنه اليوم في عصرنا بكلمه التراويح. كلمه التراويح هذه لم تكن مستعمله في صدر الاسلام، وانما كانت الكلمه المستعمله قيام رمضان، وهذه الكلمه التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قام رمضان. ثم انها سميت بالتراويح، والتراويح جمع ترويحه وهي مؤنث الترويح، ولعل هذا الاسم جاء من ان جل الناس كائنا يستريح ما بين كل يعني طائفه من الركعات والطائفه الاخرى، يعني بعد كل اربع ركعات يتم الجلوس ليستريح التعب الشيخ المسلم كذا، ويملؤون هذه الدقائق او اللحظات بقراءه باستغفار او ب يعني ما ذكر. نعم. فلما شاع وذاع ان تكون بين يعني الطائفه من ركعات قيام الليل والطائفه من التراويح سمي قيام الليل بالتراويح تسمي. وعلى كل المراد بالتراويح تلك التي كان يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان. قيام رمضان يعني في الاصل اذا قلنا ان فلانا قام هذه الليله من رمضان، اصل معنى انه قام الليله كلها، يعني انه لم ينم تلك الليله، هذا اصل معنى القيام. يعني نحن نقول فلان قام ليله القدر، قام ليله النصف من شعبان، ماذا نعني بذلك؟ يعني انه أمطاها مصليا ذاكرا متعبدا، هذا معنى. طيب كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يصلي ركعات التراويح كثرا أو قلا، طالا أو قصرا؟ كيف يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان قائما لتلك الليلة؟ وإذا كان كل من يسميها كيف يسمى قائما لرمضان في حين أنه لم ينفق على قيامه هذا من الزمن يمكن أكثر من ساعة؟ نعم ساعتين. نعم. ثم أنه يخلي له قال هذه التسمية إعلانا وإخبارا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عظيم فضل الله وإكرامه لمن وفق لأداء هذه الركعات التي نسميها اليوم التراويح وسماها رسول الله قيام. أي أن من صلى العشاء جماعة ثم أتبعها بقيام رمضان ثم أخلد إلى الراحة والرقاد فقام وصلى الفجر أيضا جماعة كتبه الله سبحانه وتعالى من مقام تلك الليلة. أي ادخر الله عز وجل له على ذلك أجر من قام الليلة كلها. نعم. طبعا بشرط أن لا ينفق ما بين الصلاتين بمحرم، أن لا ينفق بالمحرم هذا الوقت، انتهى من صلاة التراويح، بعد لذاته أكرم أهله، نعم جلس معهم جلسة المؤنس والمستأنس، كل هذا عليه أجر. نعم، وإن كان فيه معنى من معاني السرور الدنيوي، ثم إنه قام فرقد دون ارتكاب المحرم فقط. إذا هذا الإنسان كتب عند الله قائما الليل كله، كتب عند الله أنه قد قام الليل كله، بل قد ورد في الصحيح خارج رمضان أن من صلى العشاء العتمة صلاة العشاء جماعة، ولعل هذا مر بنا عند الحديث عن يعني السلام، وصلى الفجر أيضا جماعة، كتب الله عز وجل من القائمين الليل ما بين هذين الوقتين، أذن بصلاة العشاء فهيع إلى المسجد وصلاها جماعة، ثم عاد إلى داره وقام فصلى الفجر أيضا جماعة في المسجد، في المسجد ادخر الله سبحانه وتعالى له الأجر من قام الليل كله. وقد سمعتم ولعلكم لم تنسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: بشر البشارين في ظلمات إلى المساجد، لو علمتم ما في العتمة والفجر لأتيتموها ولو حبا. لو علم الإنسان كم من الأجر يدخره الله لمن يحضر صلاة العتمة، صلاة العتمة العشاء، لجاء الإنسان سعى إليها من باله إلى المسجد ولو اقتضى الأمر أن يحضر إليها حبلا، وكذلك صلاة الفجر. هذه أعمال يسيرة، ولكن الله يدخر عليها أجورا عظيمة جدا. قيام الليل هذا أيها الإخوة كما تلاحظون، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد ركعاته، كل الأحاديث التي وردت لفظية لا أقول الفعلية، الأحاديث اللفظية التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدد فيها أمته إلى قيام الليل، هكذا كما سمعتم قيام الليل. إذن فركعات التراويح التي تسمى قيام الليل مفتوحة. ما معنى مفتوحة؟ يعني ليس لها سقف، فيمكن أن يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء ونافلته، ما هي الذنب إلى ذلك؟ ممكن أن يصليها ثمانية، ممكن أن يصليها عشرة، ممكن أن يصليها عشرين، وممكن أن يصليها أربعين أيضا. هل هنالك أي حجر؟ الصلاة خير المشروعية، هكذا ورد في الحديث، فأقل أكثر منها وقل الصلاة خير مشروع. ولذلك إذا أردنا أن نلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن ننذر الله في سماء وننذر إخواننا خلال هذا الشهر المبارك إلى قيام رمضان، قيام رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام، كم هي الركعات؟ عد إلى نشاطك وانظر إلى قدرتك، مهما رأيت نفسك منشرحا نشيطا لمزيد من الركعات فاركع. هل هنالك من سقط؟ لا يوجد اي سقط ابدا. الانسان في بعض الاحيان ربما لا يستطيع ان يزيد على عشر ركعات، هل هنالك من مانع؟ ليس ثمة مانع. ربما يحلو له ان يصليها ثمان ركعات من ثمن، يصليها عشرين كما نفعل نحن مثلا غالبا، ليس ثمة مانعا ابدا. ايها الاخوه، هو أن المسألة أبسط بكثير من أن نحجر على الناس واسعا. يعني المسألة أبسط منهم نقف في المساجد أو في غير المساجد فنمنع الناس من أن يصلوها يعني قيام رمضان أكثر من 8 ركعات. وكأن الإنسان إذا أضاف إلى 8 ركعات ركعتين ارتكب معصية. كأن كانت صلاة لما كانت بحدود 2 ركعات، فإذا زاد عليها تحولت من صلاة إلى عمل والعياذ بالله محرم. من قال هذا؟ هذه الصلاة صلاة مطلقة، قيام رمضان. قيام رمضان بل كثير هم العلماء والذين قالوا الإنسان قيام رمضان تكمل ب40 ركعة. موجود لنا. وفي ذلك من قال بأقل وما إلى ذلك صفوة القليل أن قيام رمضان مفتوح. طالما كنت نشيطا، طالما كنت منشرحا للإقبال على الله سبحانه وتعالى بالصلاة فصل. شيء آخر، المسألة فيما يتعلق بالصلاة تعتمد على حافز داخلي، تعتمد على حافز خفي. ما هو هذا الدافع الداخلي؟ يتمثل هذا الدافع في مدى انجذابك إلى مناجاة الله عز وجل وأنت واقف بين يديه في الصلاة. أنت إلى نفسك طالما رأيت نفسك مشدودا إلى مناجاة الله، عدت إلى جنب بين يديه راكعا ساجدا قائما دائما متبتلا، يلتفت بهذا يستمتع. السلام على غير ذلك نهائيا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يصليها تراويح في رمضان كان يصليها في داره كما تعلمون ولم يجمع اليها اصحابه. كان يصليها ثمان ركعات ثم يضيف اليها ثلاث وتر تصبح 11 ركعة. طيب لماذا لا نلتزم بهدي رسول الله؟ أقول لهذا الذي يقول هذا الكلام ما قاله العلماء. العدد لا مفهوم له أيها الإخوة في شيء اسمه مفهوم مخالف. مفهوم مخالف مفهوم المخالف معروف اللغة العربية يعني كيف مفهوم مخالف. أنا أقول لتلاميذي في الجامعة أن المجتهدون سينجحون. هذا الكلام له منطوق وله مفهوم مخالف. ما المنطوق؟ الناجحون المجتهدون سينجحون. المفهوم المخالف ما هو؟ الذين يركنون إلى الكسل لم ينجحوا. ليس كذلك؟ هذا اسم مفهوم مخالف. مفهوم المخالف ينبثق من الصفة. عندما أقول أطعم الفقراء يعني لا غير الفقراء، عندما أقول احترم المسلمين في مفهوم مخالف من هذه الصفة، عندما أقول نعم تأدب مع الصالحين في مفهوم مخالف، كل هذه الصفات نعم، لكن العدد لا مفهوم له. لو قلت لك جاءني اليوم ثلاثة أشخاص ما لازم تفهمون عن اللغة العربية، لا ممكن يكون هو أربعة، لأن اللغة العربية للعدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. فهذه قاعدة معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان ثمان ركعات، طبعا كان يتم كما تعرفون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا يحمل دلالة مفهوم مخالف على انه اذا زاد المصلي على ثمان ركعات يحرم؟ ها؟ لا، العدد لا مفهوم له. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الاحيان كان ينوي بالليل كل ركعتين، وقد رأنا ذلك أربع ركعات، ألا تذكرون؟ وصف السيد عائشة لصلاة الليل كيف؟ دخل في فراشه تقول السيدة عائشة حتى لمس جسده بجسدي ثم قال: أتأذنين لي يا عائشة أن أقول فأتعمد لربي؟ فقالت: يا رسول الله أحب قربك وأوصي قربك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصفت السيدة عائشة وروحا وصلاته قرأ بالبقرة كلية فبكى ثم ركع فأطال ركوعه نحو من قيامه، اعتدل أطال اعتداله نحو من ركوعه، سجد أطال سجوده نحو من قيامه أيضا صلى، ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ فيها ما شاء الله أن يقرأ. تريد أن تتبع رسول الله اتبع، لكن كم اتبعه في الكيف قبل الكم؟ نعم، كيف كان يصلي؟ نعم، طيب أنفق الليل كل أربع ركعات، هل معنى ذلك أنه يصلي قيام الليل أكثر من أربع ركعات؟ إذا استغفرت صلي أربعين وصلي أربعين. بعدين احنا بنصليهم مثل ما هو الصلاه، انت حر حر، حبيت انك تحافظ القران وتقرا في الركعه الاولى وتطول الركوع وتمشي ساعتين ثلاثه من الركعه الاولى وتمشي ساعتين ثلاثه من الركعه الثانيه وتسلم وقت يعني كاد الفجر ان يمزق، لا بأس. ما عندك هذه القدره طيب، اذا ما عندك هذه القدره شو تسوي معها؟ تكثر الركعه. عندك قدرة تكثر الركعات بس ما تقدر تصلي أكثر من ساعة، ماشي الحال صلي ساعة، يعني المسألة مفتوحة ليس هنالك حد. النبي عليه الصلاة والسلام اولا ما خرج الى المسجد وما دعا الناس اليها جماعه. لماذا؟ كما ألمح الامام النووي في الحديث الثاني، خوفا من ان تفرض عليهم، يعني بظن الصحابه انهم اذا يفرضوا بالفقهاء لو ما كانت فرض ما دعا اليها كذا، والناس ربما لا يستطيعون، فندب اليها بدون عزم، يعني بدون اجبار. اذا اردنا ان نقول الذي بيريد يصلى 8 ركعات ولا يجوز ان نزيد عليها، كمان لازم نقول والنبي ما طلع صلاها جماعه، كمان ما لازم نصليها جماعه، مو هيك؟ يعني اذا بدنا نمشي بهالمنطق منطق المعوج، ما لازم من وين يفعل نص الطريق، كل الطريق شو عملنا من عمل بكره؟ النبي عليه الصلاه والسلام طوال حياته ما جمع الى صلاة التراويح الناس في المسجد أبدا، كان يصلي على حاله وينظر الناس إليها فرادى. إذا كان زيادة على 8 ركعات بدعة، لأن رسول الله في بيته لم يصليها أكثر، إيه كمان لازم تقول ما لازم يصليها في المساجد، لازم النبي ما صلاها في المساجد، أليس كذلك؟ العلم ينهي اللجاج. الصحابي كله علم ان العلة التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان لا يخرج الى المسجد ويجمع الناس للصلاة فيها، علم الصحابة جميعا ان العلة ما هي؟ الخوف من ان يفرض او يظن المجتهدون من علماء الشريعة انها فرقة. قال إذا ذهب المانع عاد الممنوع، إذا ذهب المانع عاد الممنوع. العلم بوفاة سيدنا رسول الله ذهبت خلاص، وفي النبي عليه الصلاة والسلام واستقر قيامه رمضان على أنه سنة. في خوف إذا الناس اجتمعوا في المساجد وصلوها؟ ما عاد في خوف. لذلك سيدنا عمر شو سوى؟ جمع الناس الى حتى يتمشطوا ويصلوها جماعه، بنيت الواحد بيتكاسل الى اخره، لا يصليها جماعه ويرفعوا اجرا. واطبق الصحابه كلهم على تلميذ سيدنا عمر بما صنع. طيب هي النبي عليه الصلاه والسلام صلاها بيته. ليس كل جديد بدعه، تعلم يا اخي تعلموا الشريعه الاسلاميه، تعرفوا شو معنى البدع. زاد المانع من ان يجمع رسول الله الناس الى صلاه التراويح في المسجد، زاد هذا المانع بماذا؟ بوفاته. فلما زاد المانع هذا الممنوع، الممنوع شو كان؟ اجتماع الناس في المسجد، خلص اجتمعوا بقى في المسجد. موضوع عدد الركعات كذلك، العدد لا مفهوم له، والصلاة خير مشروع. ثم إنما قلت لكم هذه المسألة عائدة إلى نشاط الإنسان ومتعته بالصلاة، تمتعه بالصلاة. طالما كانت مشاعرك مقبلة إلى مناجاة الله وإلى الوقوف بين يديه فاستكثر من الصلاة، هذه فرصتك. إذا رأيت نفسك تعبت ومللت وصرت خلص احمل حالك وامشي، الله ما يملك شيء. نعم هذا هو المنطق. هذا من إضافة أيها الإخوة أن هذا اللجج في أمر ما ينبغي أن يكون مسار خلاف ومسار شقاء. هذا اللجج يبعث على تفرق، يبعث على خصام، يبعث على يعني أنواع لا نوع من الشحناء البغضاء، في حين أن الإسلام جاء بعكس ذلك، جاء بعكس ذلك. علماء الشريعة الإسلامية يحذرون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا لفرقة، سببا لخصام، سببا لشحناء، وهو أمر بالمعروف. والله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. راجعوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي. لو أن الإنسان علم أنه إذا دخل بين جماعة وأمرها بالمعروف مندوب من المندوبات، أو أراد أن ينهاها عن منكر من المنكرات ونظر، فغلب على ظنه أن إنكاره لهذا المنكر أو أمره بهذا المعروف سيجعل هذه الجماعة المتآلفة متشاحنين متضاربين متعادين، ولسوف تكون بينهم فتنة. ما المطلوب؟ مطلوب أن أصمت، لأنه في مقاصد الشريعة الإسلامية ممكنة بدرجة واحدة، مقاصد الشريعة الإسلامية مرتبة ومرتبة ترتيب دقيق، ترتيب دقيق. مقصد الدين ثم الحياة ثم العقد ثم النسل ثم المال ثم كل مقصد منها يتحقق بالضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. انا اذا بدي احقق تحسيني من تحسينيات الدين، بس بواسطه التحسين اللي بدي احققه بنصف حاجيه من الحاجيات، شو بسوي؟ بضحي بالتحسيني في صرف الحاجيه. اذا اردت ان اثبت حاجيا من حاجيات الدين، لما بدي رسخ الحاجيه اللي بدي يا سبب انصف الدليل، شو بسوي بقى؟ أنا حسابي نضحي بطريقي من أجل، لا العكس، وضحي بالحاجة لأسباب قيم الضريبة. لماذا لا نتعلم هذا؟ نعم، أنا عندما رأيت أن الجهل بسلم الأولويات في الشريعة الإسلامية هذا المعنى هو الذي يجعل كثيرا من الناس يخلطون ويمزجون، يحطمون الضروريات من أجل التحسينيات، يحطمون الحاجيات من اجل التحسينيات. دفعني ذلك الى ان اجعل اطروحتي التي نلت بها الاستاذيه من جامعه الازهر موضوع ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه، ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه حتى لا نخطئ. نعم، فما رايكم بمساجد يكون اهلها في رايه المئه ورايه المد والاثير، يدخل بينهم إنسان في شهر رمضان فيثير لججا وجدلا خطيرا حول أن صلاة التراويح 80 ولا أكثر من 80. طبعا كيف يصير المسألة؟ يدخل هذا الإنسان وينبه إلى أن زيادة على 80 بدعة وهذا شيء محرم لا يجوز. يقول واحد من الموجودين يعلم العكس: لا أنت مخطئ، هي ليست بدعة، لا أنت مالك فهمان، لا أنا الفهمان، لا كذا، تشتد المعركة وإذا بالضرب يشتد وسط الجامعة. أنا ما عم أتخيل هذا الشيء يجري في أوروبا في المساجد الموجودة في أوروبا، وكم وكم أغلقت مساجد من وراء هذا الأمر. يعني هذا الإنسان اللي دخل وأثار هذه الفتنة، لو سألناك يا عم ما درست سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية؟ لك ما لك حافظ مقاصد الشريعة الخمسة وكيف مرتبة على بعض البعض؟ لك ما لك حافظ أنه إذا بدك ترسخ تحسينيا من تحسينيات الدين بسبب ترسيخك له بدك تمسك حاجيا من حاجياته أو غيره مشان يعمل لك سكر؟ بس صلاة الجماعة بكويت شو استفدنا من العمل هذا اللي عم تعمله؟ هذا جهل. إذا أردنا أن نحسن الظن هذا جهل، إذا أردنا أن نحسن الظن. أما إذا أردنا أن نشم رائحة الخلفيات فالمسألة أخطر من ذلك. هنالك شباب وناس مجندون من أجل استثارة عوامل الشقاق بين الإخوة المتآلفين المتحابين باسم الدين مجندين، اقول لكم مجندين، معنى مجندين يعني لا ياخذون مرتبات من سفرات على هذا. طيب نحن نستطيع ان نحصن انفسنا بالذهبيه الوعي الاسلامي، وهذا الذي اقوله الذي يصف في هذا المعنى. نحن نقول نحن ضد البدع، ورسول الله يقول كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، لكننا نضع كلمه البدعه تحت مجهر العلم. اولا نتعلم ما هي البدعه، البدعه والمصالح المرسلين، وما معنى قول رسول الله من سنت له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. فاذا عرفنا ذلك انتهى الاجر. الى جانب شيء اخر، ان نكون مخلصين لله. انا عندما اكون مخلصا لله في تعليم للناس وفي امر لهم بالمعروف ما راح اكون انا سبب الفتنه ابدا، لكن لما انا اكون عم بروز حالي من خلال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بريد رتب لنفسي مركز انهم في ذهني زعامي عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انا استخدمت الاسلام لدنياي، يعني استخدمت الاسلام لمصالح دنيويه في هذه الحاله، هذا شيء اخر. اذا هذا الموضوع انتهينا منه، موضوع صلاه التراويح. ولكن الكلام الذي ذكرته صحيح انه الباب مفتوح وان يصلي اربع ركعات يصير كمان، لكن المطلوب منا ان نشد انفسنا وان نستخدم نشاطاتنا وجهودنا لاكبر قدر ممكن. نحن عم نصلي الان 20 ونسال الله سبحانه وتعالى القبول، لكن هل 20 هذه كل ما كانت يعني فيها هدوء اكثر وفيها قوه اكثر ثواب اكثر. ونحن ولله الحمد مساجدنا ايها الاخوه تستقبل كل عام مزيدا ممن يصلون جزءا في كل الاخوه التي تجئت في كل ليله، وهو 20 ركعه، شو بدنا اكثر من هيك؟ نسال الله عز وجل ان يرحمنا بهؤلاء الذين يقومون ليالي رمضان ركعا سجدا لله عز وجل والحمد لله رب العالمين.